أن عدو الإنسان من الإنس أحسن خذ العفو وقارب عن الجهل فلا تقاوم إلا باللجوء إلى الله رب العالمين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وهذا معنى جاء في آيتين آخرتين. الشيطان له نصيب من الإنسان بلا شك، بل للشيطان نصيب من المتقين من المؤمنين. ولذا قال الله تعالى بعد هذه الآيات قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر وتركوا عنه ما زجر أنهم إذا مسهم أي أصابهم طيف، وقرأ الآخرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، أي الشيء الطائف الذي يطوف في الخيال، الشيء القليل الذي يأتي عرضه ولا يستقر في النفس وإنما يأتي ثم يمشي. قال ابن كثير وقرأ آخرون طائف، وهما قراءتان مشهورتان، فقيل بمعنى واحد أو بينهما فرق، ومنهم من فسره بالغضب، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف أي إذا مسهم غضب من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ومنهم من قال بالصرع إذا أصابهم طائف أي الصرع من الشيطان، والشيطان يصرع، هذا عقيدة للسنة، عقيدة المعتزلة وأفراخ المعتزلة من الأشاعرة هم الذين ينكرون الصرع وينكرون تلبس الجن الإنسي. ومنهم من قال بالهم بالذنب أو بإصابته، وهذا كله من مس الشيطان، هذا كله من مس الشيطان، الغضب والصرع والهم بالذنب وإصابة الذنب. المؤمن يذنب بالذنب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث قال لكل منكم ذنب يعاوده، لكل منكم ذنب يعاوده، يعني الشيطان له في الإنسان نوع التمكن، ولا يقدر الإنسان على الخلاص منه إلا بالمجاهدة وإلا بالاستعاذة بالله عز وجل منه ومن شره. فالمؤمن إذا مسه طائف أو طيف من الشيطان قال تذكروا عقاب الله، وتذكروا جزيل ثوابه ووعده ووعيده، فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا إليه سبحانه وتعالى من قريب. فالإنسان لما يتذكر معاد الله والحشر والحساب وأنه سيحاسب حينئذ يتذكر، حينئذ يبصر، حينئذ يقلع عن الذنب، حينئذ يقبل على الله عز وجل. فإذا هم مبصرون أي استقاموا، قد استقاموا وصحوا مما كانوا عليه، كأنها لحظة سكر، كأنها لحظة نوم، لحظة غفلة، فإذا تذكروا كأن واعظ الله قد مات بشكل آني في القلب، فإن تذكر الآخرة وما عند الله عز وجل هذا السكر زال، هذا النوم، هذه الغفلة زالت، هذا الموت الآني يوعظ الله في القلب ترجع فتدب إليه الحياة. قال وإخوانهم يمدونهم، إخوانهم إخوان الشياطين، الشياطين إنس وجن كما قال الله عز وجل شياطين الإنس والجن، ويطلق على الجن رجال، وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال، وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فيسمى الإنس شيطان، ويسمى الجن رجل. وللشياطين إخوان، قال وإخوانهم يمدونهم، أي وإخوان الشياطين من الإنس. فالشيطان له أخ، والأخ الشبيه يا أخت هارون أياما كنت شبيهة به في العبادة. وإخوانهم يمدونهم، وهذا كقول الله عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والكلام عن المبذرين من الإنس. فسموا إخوان الشياطين، وهم أتباعهم والمستمعون لهم يمدونهم في الغي، أي تساعدهم الشياطين على المعاصي وتحسنها لهم، فيمدونهم بالغي بالجهل والسفه. تجتمع على الإنسان شيطان، الشيطان الجني والشيطان الإنسي، فيصرعانه، فلا يقوم من معصية إلا ويقع في معصية أشد منها، حتى يصبح والعياذ بالله تعالى يستنكر المعروف ويألف المنكر. فالذي يحبه الله في عينه حقير، والذي يحقره الله في عينه عظيم. وكفى بالإنسان مهانة أن يصل إلى هذه الدرجة. بعد هذه الدرجة لا يوجد مهانة، أن يحقر الإنسان ما يعظم الله، وأن يعظم الإنسان ما يحقر الله، أن يصبح ميزانه على الأشخاص والأحداث ميزان الدنيا لا ميزان الآخرة، ميزان البصل والفجل لا ميزان التقوى. هنا تقع المصيبة. قال ثم لا يقصرون، أي إن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر، لأن ذلك طبيعة لهم وسجية. ثم لا يقصرون، أي لا تفتروا فيه ولا تبطلوا عنه. فهذا شيء دائم لا يزول، هؤلاء يمدون هؤلاء، وهؤلاء يمدون هؤلاء، حتى والعياذ بالله تعالى لا يستطيع الإنسان أن يخلص مما هو فيه من الشرور والأثم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يريدون أن يكون الله وأن يكون رسول الله تحت طوعهم، ائت لنا يا محمد بربك حتى نراه حتى نسلم، اصعد يا محمد في السماء حتى نسلم، اصعد أمامنا في السماء حتى نسلم. يريدون أن تكون الآيات وأن يكون الله سبحانه وتعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم تحت طوعهم، وعلى كما يقولون على كيفهم حتى يسلم. قال وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قدر نفسه، قال قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أنا رسول، أنا نبي، أنا متبع. ماذا يقول الله عز وجل؟ قل سمعت وأطعت. في كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء متبع، وهو بشر، ولكنه مسدد من الله جل في علاه، يفهم عن الله مراده، لا يفعل شيئا إلا بإذن من مولاه. قال ابن عباس في قوله قالوا لولا اجتبيتها، أي لولا تلقيتها من الله. وقال مرة أخرى لولا أحدثتها فإن شاءتها. ومعنى قوله وإذا لم تأتهم بآية، أي معجزة، يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجهد نفسك في طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بها؟ قال الله تعالى له: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أي أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء، وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي. فإن بعثت بآية قبلتها، وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها إلا أن يأذن لي في ذلك، فإنه سبحانه حكيم عليم. ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق الحجج والبينات، فقال: هذا بصائر ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالقرآن بصائر، بصائر، والقرآن هدى، والقرآن رحمة، لكن كل ذلك فقط للمؤمنين، رحمة للمؤمنين. الكفار عليهم عمى، القرآن عمى الكفار، وما قال الله عز وجل، قال: وهو عليهم عمى. القرآن هدى، والقرآن الكفار يزدادون ضلالا انه بلغتهم الحجة. والقرآن بصائر يجعل الإنسان يسير في طريق نيرة ظاهرة المعالم، يعلم ماذا ينتظره، ويعلم سنة الله في القوم الذين يعيش بين ظهرانيهم، بصيرة له. من يفهم القرآن فهما جيدا يعرف سنة الله سبحانه وتعالى الشرعية والكونية، فهو على بصيرة، على بصيرة ما سيكون عند الله يوم القيامة، وعلى بصيرة ما وقع في الشعوب سابقا، ويفهم ما سيقع في الشعوب حاليا، على بينة، على بصيرة من أمره. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا الحكم واضح جلي في الآيات، لكن مع هذا للأسف نغفل عنه. كثير من الناس يقرأ القرآن ولا يلقون له بالا، أو يستمع للقرآن تسلية يتسلى، أو يستمعون للقرآن إظهارا لشعيرة العزاء في ميت، يعني أمر روتين، أمر عادة، تقليد والتقاليد خلاص، يعني مجرد ما في صوت قرآن معناها فلان مات. الله أنزل لنا القرآن لنحيا أسعد حياة ولنكون سادة الأمم، فأصبحنا القرآن نستخدمه دلالة على مواتنا، على مواتنا في موقعنا في الأمم، وعلى مواتنا في أشخاصنا الموت الحقيقي. للأسف أصبح القرآن يتأكل به، أصبح القرآن يتغنى به، أصبح القرآن زينة يزين به البيوت، جدران البيوت. القرآن أنزل ليكون زينة للقلوب وللنفوس. فمن الأحكام الشرعية أن القرآن إن قرئ يجب على الإنسان أمران. الأمر الأول الاستماع، والأمر الثاني الإنصات. الإنصات استماع مع تأمل، فلان يتنصت على فلان يدقق، المشاعر والأحاسيس متوثبة حتى يدرك حتى يفهم، هذا التنصت. فالواجب الاستماع والتنصت. وإذا قال الله عز وجل: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ما قال فاستمعوا فقط، قال فاستمعوا وأنصتوا، كما مر معنا مع عبد الله بن مسعود قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فألقي بسمعك وبقلبك فإنك أنت المخاطب، تنصت افهم. الله عز وجل ينادي عليك أنت يا فلان، يا أبو فلان أنت، الله ينادي عليك أنت، الله يقول الذين آمنوا انصت تنصت افهم ماذا يريد الله عز وجل. هكذا نفهم القرآن وهكذا نتأثر بالقرآن وهكذا تظهر علينا بركة وثمرة القرآن الكريم. قال ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة أمر سبحانه بالإنصات عند تلاوته إعظاما له واحتراما لا كما كان يعتمده كفار قريش في قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كانوا يتواصون قولوا اللغو لما تسمعون القرآن شوشوا على محمد صلى الله عليه وسلم لأن القرآن لو استمعوا له وأنصتوا أخذ قلوبهم. هم عرب أقحاح يعرفون أثر القرآن عليه فكانوا يتواصون فيما بينهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه قولوا اللغو قولوا الكلام السيء عند سماعه لعلكم تغلبون محمدا. انظروا سبحان الله قول اللغو عند القرآن مظهر من مظاهر غلبة المشركين. انظروا لها لهذا الصراع ما أحقره ولهذه النفوس ما أدنسها غلبتهم أن لا يستمعوا كلام ربهم هكذا يغلبون غلبتهم أن يحاربوا الله سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكثره. قال أمر سبحانه بالإنصات عند تلاوته إعظاما له واحتراما لا كما كان يعتمده كفار قريش في قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وكذا رواه أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وروى ابن جرير عن بشير بن جابر قال صلى ابن مسعود فسمع أناسا يقرؤون مع الإمام فلما انصرف قال أما آن لكم أن تفهموا أما آن لكم أن تعقلوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله. وروى الإمام أحمد أهل السنن من حديث الزهري عن أبي أكثمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ قال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن؟ قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن وصححه الإمام أبو حاتم الرازي. قال وهنالك أقوال أخرى فقد قيل بعدم القراءة وراء الإمام لا في الصلاة الجهرية ولا السرية وروي ذلك عن جابر موقوفا وهو أصح من المروي عنه مرفوعا. وقيل تقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وعن ابن عباس أن الإنصات في الصلاة المفروضة وعن مجاهد أنه في الصلاة والخطبة يوم الجمعة. وقد اختار ابن جرير أن يكون الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام من الصلاة والمراد من ذلك الإنصات في الصلاة وفي الخطبة كما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة. وقال الحسن إذا جلست إلى القرآن فأنصت له. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. تفرد بإخراجه الإمام أحمد في مسنده. موضوع الاستماع للقرآن في الصلاة السرية والجهرية في الحقيقة من المواضيع التي وقع فيها خلاف شديد جدا بين العلماء. وابن كثير لم يفصل، وهو شافعي المذهب، ومذهب الشافعية وهو الذي أراه صوابا في المسألة أن في الصلاة على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو على عجلة على أي حال من الأحوال. والمسألة الخلاف فيها شائك وكثير، وألفت في مثل هذه المسألة ولسيما في شبه القارة الهندية، ولسيما في القرن الثالث والرابع عشر الهجريين، كتب في هذه المسألة أكثر من 1000 رسالة فقط في هذه المسألة. المسألة شائكة، والاحتياط أن يقرأ المأموم في السرية والجهرية، ولكن بعد أن يقرأ الفاتحة لا ينازع الإمام. فالنبي يقول إذا قرأ فأنصت، ويقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. هذه وتلك. هذا مذهب الشافعية، وهذا اختيار الإمام البخاري، وأصبح هذا القول على من؟ على أهل الحديث. أصبح مذهب أهل الحديث علم معروف هذا عند العلماء سابقا، أصبح مذهب أهل الحديث القراءة على أي حال. وقد قيل لأبي هريرة كما في صحيح الإمام مسلم قال الإمام لا يسكت، فقال أبو هريرة اقرأ في نفسك، أما ما عدا الفاتحة لا يجوز القراءة. ما عدا الفاتحة إذا الإمام قرأ يجب عليك أن تصلي، أما الفاتحة ففي السرية لا بد من قراءتها، لحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. موضوع الصلاة الجهرية، صلاة الفجر والمغرب والعشاء، بعض أهل العلم بل هو مذهب جماهيرهم قالوا إن سكت نقرأ وإن قرأ نسكت، إن ترك نقرأ. ومنهم من قال نقرأ على أي حال، ولو نقرأها على وجه فيه تقطيع، نقرأ الفاتحة على حال ولو مقطعة، لو تردد مع الإمام. قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قال ابن كثير يأمر تعالى بالذكر أول النهار وآخره كثيرا. من لم يفعل قال ولتكن من الغافلين، من لم يذكر هو غافل، ولهذا قال ودون الجهر من القول. وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهرا بليغا. واذكر ربك في نفسك تضرعا، تتضرع وخيفة، تخفي الذكر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه في الحديث يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وبلا شك أن الإصرار بالصدقة خير من الجهر بها. وفي حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين وسيأتي عند المصنف النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن رفع الصوت، قال تضرع وخيفة أي اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة وبالقول لا جهرا، ولهذا قال ودون الجهر من القول. وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء، لا يكون نداء وجهرا بليغا. ولهذا لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، أي ارفقوا على أنفسكم. سمعهم يجهرون بالدعاء فقالهم ارفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سبحانه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، سميع قريب أقرب من أحدكم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهكذا فقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يجهر بالقرآن لئلا ينال منه المشركون، ولا يخاف به عن أصحابه فلا يسمعهم ويتخذ سبيلا بين الإسرار وبين الجهر والإسرار. وكذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فالمراد الحض على الذكر وكثرته بالغدو والآصال لئلا يكون من الغافلين. ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار ولا يفترون، فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وإنما ذكرهم بهذا ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم. ولهذا شرع لنا السجود هاهنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل وقوله وله يسجدون. وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع. وقد ورد في حديث رواه ابن ماجة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدها في سجدات القرآن الكريم. بذا إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، فهذا ذكره الله عز وجل بعد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بكثرة الذكر. وفي هذا لتكون لنا قدوة هؤلاء الملائكة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعض الصحابة كنا نعد له في المجلس الواحد يستغفر 70 مرة، في المجلس الواحد يستغفر 70 أو أكثر من 70 مرة. كان يكثر من قوله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. أما نحن نسأل الله العفو والعافية، كما كان يقول الحسن البصري كان يقول استغفارنا بحاجة إلى استغفار، استغفارنا بحاجة إلى استغفار. فالإنسان يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله له فوائد عظيمة، من أهم فوائد الذكر المراقبة، أن الذاكر يصل لدرجة الإحسان يشعر أن الله ينظر إليه فيعبد الله كأنه يرى. الشيء الذي تغفل عنه الذي لا تذكره، والشيء الذي تذكره يبقى على ذكر منك لا تغفل عنه. ولذا من أحسن بركات الذكر أن الذاكر يقلع عن المعصية، لأن الإنسان لا يعصي إلا إن لم يشعر أن الله عز وجل ينظر إليه ويراقبه. بذا نكون قد فرغنا من سورة الأعراف، وإن شاء الله في درس غد نكمل سورة الأنفال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.